السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم موضوع جديد من مواضيع أجود ما يكون، وهو الجود بالعفو. الجود بالعفو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ويسلم صدورنا تجاه المسلمين. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل زلل. كان سليمان بن عبد الملك لي ولد اسمه إبراهيم، وهذا الولد سبحان الله حدث له موقف عجيب. إبراهيم ده يعني لما أفضت الخلافة لبني العباس اختفى رجال من بني أمية، وكان منهم إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك. أخذوا له الأمان من أبي العباس السفاح، فلما دخل عليه قال حدثني عما مر بك في اختفائك. يعني هو كان مختفي الفترة ديت، فقال له قل لي يعني حاجة عجيبة حصلت ليك يعني. فقال كنت يا أمير المؤمنين مختفيا بالحيرة في منزل مشرف على الصحراء، فبينما أنا على ظهر البيت إذ نظرت إلى أعلام سود. شفت أعلام، والأعلام السود دي كانت شعار بني العباس آنذاك. خلاص بقى الخلافة وصلت ليهم، وهم إيه بيحاولوا إيه، أنتوا عارفين ده في أوقات كتيرة أحيانا اللي بينال منصب بيصفي وبينتقم ممن كان قبله. فبني العباس لما مسكوا بدأوا، كان بينهم وبين بني أمية يعني هنات وتوترات، فبدأوا كل واحد منهم يحاول يصفي. فخلاص بني العباس دلوقتي هم المسؤولين، فبيصفوا حساباتهم القديمة مع بني أمية. فهو بيقول لما شفت الأعلام من بعيد خرجت من الكوفة أريد ليه الحيرة. فتخيل لما شاف المعذرة، لما شاف الأعلام ديت هي خارجة من الكوفة، جري بقى وخلع من الحيرة وساب المكان. يقول وعدت إلى الكوفة متخفيا متنكرا، وهو طبعا ما يعرفش، ما فيش حد عارف خالص اللي هو إيه مختفي كده. وقول يعني ظللت أنا في يعني في توتر وقلق، فإذا أنا بباب كبير وحديقة واسعة يعني، فدخلت فإذا رجل وسيم حسن الهيئة على فرس ومعه جماعة من غلمانه وأتباعه. فقال لي من أنت؟ وما حاجتك؟ فقلت رجل خائف على دمه، وقد استجار بمنزلك. زمان كان موضوع الجوار ده، حتى لو إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وكان أشبه بطرد من مكة، ثم ذهب إلى الطائف فطرد صلى الله عليه وسلم. فلما قد أراد أن يعود إلى مكة ماذا قال؟ قال من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. فدخل في جوار رجل كافر، المطعم بن عدي هو الذي أدخله. نفس الكلام برضو أبو بكر الصديق لما خرج أعاده ابن الدثنة إلى مكة في جواره. فكان موضوع الجوار ده حاجة كبيرة جدا يعني كده، فزي دلوقتي اللجوء السياسي يعني حاجة كبيرة يعني. فنحن ان فلان يلجأ عندنا وياخد الجنسية وياخد الحماية ثم في حد يتعرض له، لا ده يبقى خدش كبير جدا يعني. فالمهم الراجل ده لما إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك قال له أنا رجل خائف على دمي وقد استجار بمنزلك، يقول فأدخلني منزله ثم صيرني في حجرة تلي حجرة أهله. العرب الأصل فيهم أن دايما يكون عندهم مكان للضيوف، ففي بيت لازق في بيت ليه في بيته، فخلاه يجلس في هذا البيت. يقول وكنت عنده في كل يوم على ما أحب من مطعم ومشرب وملبس، لا يسألني عن شيء من حالي، إلا أنه كان يركب في كل يوم مركبه. فقلت له يوما أراك تدمن الركوب، يعني كل يوم يركب الفرس ويطلع ويلف شوية ويرجع، فليه بتعمل كده؟ وشوفه ده من عجائب الأخبار. قال إن إبراهيم بن سليمان هو بيقول له يعني إبراهيم سليمان ده طبعا هو اللي قدامه دلوقتي، قال إن إبراهيم بن سليمان قتل أبي صبرا، يعني حبسه واقتاده إلى القتل من غير مبارزة، يعني قتله حبسه وقتله وهو عاجز وليس معه أي شيء. وقد بلغني أنه مختف في الحيرة، قالوا لي إن هو مختفي عندنا، فأنا أطلبه لأدرك منه سأري. يقول فكثر والله تعجبي، وقلت القدر ساقني إلى حتفي في منزل من يطلب دمي، فكرهت الحياة وسئمتها. سبحان الله. يقول فسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه فأخبرني، فعلمت أن الخبر صحيح وأنا الذي قتلت أباه، فقلت يا هذا قد وجب علي حقك، ومن حقك أن أدلك على خصمك وأقرب لك الخطوة. قال وما ذاك؟ قال أنا إبراهيم بن سليمان قاتل أبيك، فخذ بثأرك. فقال إني أحسبك رجلا أزعجه الاختفاء. أنت مش زعلان أو أنت متضايق شكلك كده، راجل بدأت تخرطف بسبب الاختفاء وكده، بدأت تضغط وتكتئب وتحبط يعني، فأحببت الموت لتستريح. فبيقول له يعني أنت بتكذب علي عشان تخلص يعني من التخفي ده وتستريح منه يعني. فيقول قلت لا والله، ولكني أقول لك الحق، لقد قتلته يوم كذا وبسبب كذا. فلما علم صدقي تغير لونه واحمرت عيناه وأطرق مليا، ثم قال أما أنت؟ فستلقى أبي عند حكم عدل فيأخذ بثأره، وأما أنا فغير مغفر لذمتي. خلاص، أما قد أجرتك. خلاص، شوفوا سبحان الله، الإنسان عم يكون عنده المتشرب المعنى، بيكون زي أبو جهل كده ما نقل عنه، حتى لا يتحدث الناس أننا أزعجنا بنات محمد أو بنات العرب. سبحان الله، أي شوف سبحان الله، أخلاق دي اسمها أخلاق الرجولة. ولذلك قالوا قديما كن رجلا ثم انتمي لأي مذهب لن تجدني لك مخالفا، بس خليك راجل عشان نعرف نتعايش ونعرف نتكلم مع بعض. يعني خليك راجل عندك مروءة، عاوز بقى تبقى مذهب الشافعي، مذهب الإمام أحمد، مذهب مين، خد المذهب اللي انت عاوزه، بس خليك راقي وراجل في خلافك. سبحان الله. قال وأما أنا فغير مغفر لذمتي، فاخرج من عندي، فلست آمن عليك من نفسي. أنا بص اطلع من عندي، لأن أنا ما أقدرش، أنا ممكن أهيك في أي وقت. فأعطاني 1000 دينار فلم أخذها منه، فانصرفت عنه فيقول هذا أكرم رجل رأيته بعد أمير المؤمنين. هو بيقول يعني لإيه هذا؟ شوف سبحان الله، يعني السلام العالي والتمكن ده يا جماعة، وصل مرحلة من التمكن وإرادة الذات عالية جدا جدا، إن السيطرة على النفس. النهاردة يحصل بينها وبين أختها مشكلة ولا حاجة، تقول لها طب، ولا بين صديقتها ولا بين معلمتها ولا بين حد معاها في الشغل، ولا هو أخوه اللي هو أبوه، تقول له يعني طب حاول تو خيركم الذي يبدأ بسلام. لا والله، والله إلى يوم الدين. يا عم يوم الدين إيه وبتاع إيه؟ فسبحان الله، شيخ الإسلام تيمية العجيب، عشان تعرفوا يا جماعة الناس دي مش نبلت عشان يعني كان عندها علم وبس، لا، كانت أخلاق عالية قوي قوي قوي. لما اجتمع القضاء عند الملك الناصر وكتبوا أوراق يفتون بها بحل دم شيخ الإسلام، يعني كتبوا كده إن الراجل ده يا جماعة، بعضهم حكم على شيخ الإسلام بالردة، وبعضهم قال له اقتله وهو في ذمتي. يا عم اقتله يا عم، هو أنا اللي اتحاسب عليه، أنت ما تتحاسبش عليه. سبحان الله، وتمر الأيام ويذهب الملك عن الملك الناصر، ويجي ملك بعده وياخد الملك منه، وشوية ويسترد تاني الملك الناصر انه يسترد الملك من مرة تانية. يبقى الملك الناصر كان موجود، راحوا القضاء وراحوا المشايخ اللي كان بيكرهوا شيخ الإسلام تيمية، وراح قالوا له ابن تيمية ده كافر، ابن تيمية ده مرتد، ابن تيمية ده بياكل العيال بالليل، ابن تيمية ده مش عارف بيعمل ابن تيمية، يألفوا وقالوا كل حاجة. وحكموا بردته، وبعضهم يعني استحل دمه. سبحان الله، مشي الملك الناصر ملكه ايه، حصل فيه هزة واتخذ منه الملك، ثم استعادوا تاني. لما استعادوا اللي حصل كان غضبان جدا على مين؟ على الجماعة دول. ليه؟ لان دول عاش الملك مات الملك، انتوا عارفين انتوا الناس دي على اي حاجة بينوروا. عما الملك التاني جه الملك الناصر وحطه على الناصر بقى، انتوا عارفين الجماعة دول. واكيد طبعا في يعني احنا بفضل الله يعني نحن جيل، الجيل اللي عاش من 2011 دي وكان مشاهد، شاف الجماعة دول يعني ما عددهم كتير قوي يعني صعب انك تحصرهم يعني. فسبحان الله لما استرد ملكه الملك الناصر غضب على هؤلاء كثيرا. طب هيعمل ايه بقى؟ كله برضو بما لا يخالف شرع الله. فأحضرهم، أحضر كل هؤلاء والفقهاء اللي كان بقى خصم، وأحضرهم وطبعا كلهم قد أطرقوا برؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير. وهم قاعدين كده دخل واحد من بعيد، قام الملك الناصر وهتك أحضان فاعتنقه ثم جلس يسارره ومش عارف ايه، فنظروا إليه فإذا هو من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فأسقط في أيديهم فقالوا الآن ينتقم منا يا ربي. فقال له هذا الملك ما تقول في هؤلاء الفقهاء؟ فقال شيخ الإسلام العارف بربه الرحيم بخلقه رضي الله عنه ورحمه الله، قال فعلمت أنه يريد أن ينتقم لنفسه فعظمت عليه قتلهم. بدأت أقول له إيه، اتق الله، خلي بالك اللي بيقتل الإنسان وهتقابل الله سبحانه وتعالى وفي يدك الدماء وماذا ستقول، والأحاديث والصق كله بقى والأحداث وحال عثمان وكل الكلام ده بقى هيجه. فلما لقى شيخ الإسلام تيمية مش عاوز يهدى، فراح مطلع له أوراق قديمة، فأخرج أوراقا ورقاعا فيها فتاوى بخطوطهم بقتله. طب بيقولوا طب اقرأ كده حضرتك شوف كانوا بيقولوا عليك ايه. ففيها فتاوى بقتل ابن تيمية وبحل دمه. فقلت له أما أنا فهم في حل مني، في حل معي، خلاص دول في حل، وأما أنت فلا قيام لمملكتك إلا بهم. خلي بالك دول ناس في الآخر خالص معهم علم، معهم فقه، معهم عقيدة، معهم قضاء، معهم كذا. فهذه الزلة التي وقعوا فيها برضو الناس دي أنت هتستعملهم وهتستفيد منهم ومعهم حاجة ممكن نستفيد منهم، فلا قيام لمملكتك إلا بهؤلاء. سبحان الله. وظل يرجي حتى كان سبب في عفوه عن هؤلاء. أي جود هذا؟ سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينما الصحابة في مجلس معه إذ أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عبارة أخذت بقلوب الصحابة وألبابهم، فماذا قال؟ قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، شربت الأعناق وتحدقت الأبصار وتطلعت القلوب، من هذا الرجل؟ رجل من أهل الجنة يأكل معنا ويشرب، يدخل ويخرج، نراه ونشاهده وهو من أهل الجنة. فكان البعض يتوقع أن يدخل ذاك الرجل الذي هو من كبار الصحابة الذي عرف بسابقته، أبو بكر، عمر، عثمان، أبو عبيدة، بس كل دول قاعدين. لكن من دخل؟ دخل رجل من الأنصار لا يعرفه إلا القليل، تقطر لحيته من أثر الوضوء، لحيته كده قاعدة ما تنزل إيه شوية مية كده وبتاع، لسه متوضي، يحمل نعله بشماله، حطت نعله كده تحت إبطه. الداخل كان من أغمار الناس، لم يكن من المشهورين المعروفين. ثم تغادر شمس ذلك اليوم ويقبل الليل ويعم السكون، وتعود الشمس من جديد مع فجر جديد، ويقول النبي نفس العرض سبحان الله، يطلع عليكم رجل، من يا ترى هذا الرجل؟ فإذا هو الرجل نفسه، ويأتي اليوم الثالث ويقول نفس ما قال صلى الله عليه وسلم، ويخرج هو عبد الله بن عمرو بن العاص جالس، كان يتحرك شوقا أن يعرف ما السر وما الفعل الذي فعله هذا الرجل ليستحق هذه المنزلة. فسبحان الله، بماذا استحق هذه البشارة؟ روح وريحان ورب راض غير غضبان. القضية إذن ليست أنه يريد أن يعرف الرجل، ولكن يريد أن يعرف ما الذي فعله الرجل. سبحان الله. ويبدأ عبد الله، ذهب عبد الله إليه ويطرق عليه الباب حتى تجري بينه وبين هذا الرجل يعني نقاش، فيقول له: لقد جرى بيني وبين أبي ملاحاة، خصومة، فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليالي. وطبعا ده مما يحدث، يعني عادي ممكن يحصل بينك وبين والدك يعني سنة شدة يعني. فهو بيقول له: أنا حصل بيني وبين والدي شدة، فهو ما كذبش لغاية دلوقتي، وأقسمت، هو أقسم الآن، ألا أدخل عليه 3 ليالي، فإن أردت أن تأويني وأن أكون عندك فعلت. قال الرجل: نعم. وجلس ابن عم، واقتحم بيت الرجل برضاه، وأقبل الليل بستره، والليل مكان العباد، لأن شجرة الإسلام تسقى بدموع القائمين الباكين ومداد العلماء، وتسقى بعرق الدعاء، الدعاء الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، ودماء الشهداء، بهؤلاء الأربعة تسقى شجرة الإسلام. فلما أقبل الليل، والليل ده مكان هؤلاء يفرحون به ويأنسون، بدأ عبد الله يسخر كل حواسه لينظر ما الذي يفعله هذا الرجل، وبدأ يترقب أن يقوم الليل كله فلم يفعل، يقوم نصف الليل فلم يفعل، ثلث الليل فلم يفعل، ربع الليل لم يفعل، لم يفعل الرجل شيئا. فما الذي لاحظه ابن عمر؟ لم يلاحظ شيئا. قال لك: يمكن ده أول يوم، نستنى اليوم الثاني، يمكن محرج مني ولا حاجة. المهم في كل الأيام ما لقاش حاجة. كل الذي لاحظه أن الرجل إذا تعار من الليل، يعني لو قلق كده وصحي فتح عينه ذكر الله وكبر، يعني لا إله إلا الله، الله أكبر، ونام تاني حتى يؤذن للفجر، ولم يسمع منه إلا هذا الأمر، ولم يسمع إلا خير، ما سمعش أي حاجة تاني. سبحان الله. انقضت المدة، وها عبد الله يريد أن يغادر البيت وهو متحسر، لم يحصل على شيء. ثم كشف عن نفسه وأعلن عن الحقيقة، قال: اسمع يا هذا، لم يجري بيني وبين أبي شيء، ولكن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كذا وكذا وكذا. قلت له: الصحابة عادي جدا يطلع عليكم، طب وليه هو اللي يطلع؟ وليه مش أنا اللي أطلع؟ ما أنا كنت المفترض ده أنا اللي عامل، وبعدين كل شوية يقول عليه هو، وأنا ليه ما الكلكعة دي ما عندهمش؟ فقال له: اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا 1 2 3 4. قال: يا عبد الله، هو ما رأيت، لا جديد، أنا أنت اللي أنت شفته، والله أنا ما بعملش حاجة. فلما الراجل رد انصرف، الراجل زي ما يكون كده حسبها في دماغه، وأنا بعمل إيه؟ فلما مضى عبد الله ناداه الرجل: هو ما رأيت غير أني لا أبيت وفي نفسي على أحد من المسلمين غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إليه، يبيت سالم الصدر. فعبد الله يرد يقول له: إيه؟ هذه التي بلغت بك وتلك التي لا نستطيع. هي دي بقى، هي دي اللي وصلتك، هي دي اللي خلتك توصل، ودي اللي مش سهلة عليا وعلى اللي زيي، مش سهلة، بس أنا كنت شايفة أن هي سهلة خالص. هنعرف إن شاء الله هي سهلة ولا مش سهلة اللقاء القادم بإذن الله. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.